عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وبين قوسين المؤذن. نعم، هذا الحديث الثالث، حديث في باب الأذان، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا الحديث فيه جمل من المسائل. أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء من الأحكام من الدقة أو من الجل الأحكام إلا بيانها لنا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي ذر: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائر يطير في السماء بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مصداقا لقول الله عز وجل: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فيبين لنا ما سلم ما ينفعنا في مسألة الفجر. ومن هذا الحديث عندما قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذه أولا فيها بعض المسائل. المسألة الأولى يبين إن بلالا يؤذن بليل، أي هناك بعض الصلوات الأذان فيها أذان واحد، وبعض الصلوات في هناك أذانين، فمنها الفجر والجمعة. فهنا يبين أصلا بأن للفجر أذان أول وأذان ثاني، أذان كان يؤذنه بلال رضي الله عنه، وأذان كان الثاني وأذان دخول الفجر أو انبلاج وقت الفجر، وكان يؤذنه ابن أم مكتوم. من المسائل التي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن هناك أكثر من مؤذن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي أو جواز اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد. يعني يمكن أن يكون في المسجد أكثر من مؤذن، وكل منهم يؤذن إما بالتلاوة أو في وقت ما. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بلالا مؤذنا لأذان الأول في الليل، واتخذ ابن أم مكتوم أذانا مؤذنا أذانا ثانيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني ممكن تقول أربع مؤذنين فقط في وقته صلى الله عليه وسلم، في اثنين في المسجد النبوي وكان بلال وابن أم مكتوم، والثالث ابن أبي محذورة وكان يؤذن في مكة عندما فتح مكة جعله مؤذنا على مكة، والرابع عبد الله بن سعد القرظ وكان مؤذن قباء. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل بلال للشام، استخلف بلال عبد الله بن سعد القرظ، فأصبح هو الذي يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأذان في نسل عبد الله بن سعد إلى بني أمية بعد ذلك. فهؤلاء هم الأربع مؤذنين الذين أذنوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قد قلنا المسألة بجواز اتخاذ أكثر من مؤذن، وأيضا هنا في هذه مسألة أخرى جواز أن يؤذن قبل الصلاة، وهذا في الفجر فقط. جواز أن يؤذن للأذان للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أن بلال يؤذن بليل، وسنبين بليل يعني قبل الفجر، مخالفا لمن أحناف الجمهور على النبي الأذان الأول لبلال كان في الليل. الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بأن بلال كان يؤذن بليل يعني قبل دخول وقت الفجر. الأحناف قالوا لا، أذان بلال كان عند انبلاج الصبح، يعني عند بداية وقت الصبح، وأذانه المكتوم عند انتشار الضوء، وهذا كلام مخالف لهذا الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل، فبين أنه بليل أي ليس بعد دخول الفجر، وقول الجمهور والصريح والصحيح. ولماذا؟ لأنه ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يقول إن بلال يؤذن بليل، فلو كان يؤذن عند الفجر لبين مثلا. طب ما الذي جعل الأحناف يقولون ذلك؟ قالوا بأن الأصل إن الصلاة لا أذان واحد، والأصل أن الأذان الأول يكون في وقت دخول الصلاة، والثاني كأنه في الإقامة. فقالوا إذا أذان بلال عند انبلاج الصبح، وأذان ابن مكتوم عند انتشار الضوء. نقول لهم: خالفتم ظاهر الحديث، وليس عندكم قرينة أو بينة. فقلنا: نعم، أن الصلاة لا أذان واحد، ولكن جاء التخصيص في الفجر إذا له أذنان، وكما جاء في الجمعة أن اتخذ عثمان رضي الله عنه أذانا ثاني. فقلنا: الآن أنتم تركتم الظاهر إلى معنى مرجوح، وليس معكم قرينة، والقاعدة عند أهل الأصول صرف النهي عن أو صرف النص عن ظاهره لابد له من قرينة، فمع عدم وجود القرينة أصبح هذا القول مرجوح. إذن ويزاحم ذلك حديث ابن مسعود، أن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بليل، لا يمنعن أحدكم أذان بليل من سحوره، من سحوره، فإنه يؤذن، وهذه مهمة الرواية دي، فإنه يؤذن أو يقال ينادي بليل ليرجع قائمكم، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. هذا حديث ابن مسعود مهم، اللي في بعض الجمل سنستأنس بها، لا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن من سحوره، لا يمنعنكم أذان بلال من سحور أحدكم، فإنه يؤذن، أو قال فإنه يؤذن بليل ليرد قائمكم اللي هو الذي يقوم الليل ليرده كما سنبين، أو وينبه نائمكم تصريحا أن بلال يؤذن بليل في وقت السحور. وقلنا النبي يبين هذا حتى يبين لنا مسألة السحور، وأن المرء لا يعني يمنعه أذان الأول بأنه يتسحر. طب إذا أثبتنا بأن أذان بليل أذان بلال كان بالليل، فما هي السنة؟ متى يؤذن بلال أذان بالليل؟ ما هو الوقت الذي يؤذن فيه؟ اختلف يعني اختلفوا على أقوال، وفي المذهب عندنا ثلاث أوجه في هذه المسألة. قالوا الوقت الذي يؤذن فيه من بعد صلاة العشاء، كل هذا ليل، فله أن يؤذن هذا الأذان من بعد صلاة العشاء، هذا قول وأضعفه. ايش؟ طب ليش بعيد كده؟ يعني دماغ ولا ايش بالضبط؟ لا عشان حضرتك هو الهدف ان كان قول سيدنا عبد الله بن مسعود اللي هو يعني ان الناس تبدا تنتبه ان صلاه الفجر قربت، فلازم بعد العشاء يوم ليل. هذا داعي للقول. طب ناخذ الاقوال، بس القول الاول ايش؟ قال ما هو القول الاول اللي قالوا من بعد من قال بليل، فقالوا الليل اذا من بعد العشاء للفجر فهي وقت يؤذن، هذا أضعف الأقوال. القول الثاني قالوا لا من بعد منتصف الليل، يعني من بعد انتهاء وقت العشاء، على الراجح عند المذاهب هؤلاء إن كان ليس بالراجح عندنا، بأن هذا من بعد منتصف الليل إلى الفجر لا نؤذن. والقول الثالث وهو وقت السحر، السدس الأخير من الليل، وهذا يناسب حديث ابن مسعود الذي قلناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن عنكم أذان بليل من سحوركم أو من سحور المرء، فإنه إيش يؤذن إيش؟ ليرد قائمكم وينبه نائبكم، فرد القائم هذا يعني يناسب قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن من خشي الفجر فليوتر، فكأن العلة في حديث ابن مسعود أو الحكمة من حديث أن بلال يؤذن لمن كان يقوم الليل وهو في صلة بينه وبين ربه، يتلذذ بالصلاة بين ومناجاة الله عز وجل، فقد لا ينتبه لدخول وقت الصبح لأنه في عبادة، ويعني يتلذذ بالقرآن والوقوف بين يدي الله عز وجل ومناجاة الله عز وجل، فقد يعني لا ينتبه لدخول وقت الصبح، فجاء هذا الأذان ليرد القائم فيوتر حتى لا يضيع عليه الوتر، كما قال مثلا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، وايضا ليستطيع ان يتسحر وجبه السحور لمن اراد ان يصوم، ولذلك ينبه النائب ان يستيقظ ليستعد للفجر. فهذا يبين بان القول الذي هو ان السدس او سدس الليل الاخير او السحر هو افضل الاقوال او هو انسب الاقوال لذلك، هذه هو المساله. طيب نعم، طب ليه ما استدلناش بالحديث ده كمان؟ فقولوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم، يعني ده معنى كده ده الاذان الثاني، يعني ده في فسحه في الطعام حتى الاذان الثاني، معنى كده ان ممكن تاكل مع سماع الاذان الاول، يعني ده يدل يعني ده قصدي ان ده دليل ثاني على نعم. القول تقصد انه يعني هو عايز تقول بان هو لم يبين ان هناك اذان وانك تاكل بعد سماع الاذان الاول، هو ده لا يمنع ان هو يؤذن بعد منتصف الليل، هو استحاله تاكل بعد غروب النهار، لا مش النهار، احنا بنتكلم متى يؤذن بلال بليل، هو ما قالوا رجعت المساله ده ما خلاص خلصنا من الاحناف، احنا خلاص اتفقنا انه بليل، لكن متى بالليل؟ موضوع الأحناف انتهى، احنا وقعنا على الأحناف خلاص، لأنه قال بليل، احنا كلامنا كله متى الليل؟ انت رجعت للمسألة اللي قبليها، لا احنا كلامنا أوجه الثلاثة دي متى يؤذن بليل؟ هل يؤذن من بعد العشاء من بعد نصف الليل؟ أم الصح؟ لا ما هو لابد انه مرجح، لماذا؟ بحديث ابن مسعود كما بينا. طيب طبعا هذه تبين بالحديث الذي قلناه أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أباح لنا الأكل والشرب في الليل قبل الفجر، لأن لم يكن ذلك مشروعا بمن قبلنا. من قبلنا كان إذا نام بعد الفجر بعد المغرب إذا أو بعد العشاء واستيقظ لا يأكل، يمنع من الأكل، كان يداوم على الصوم هكذا. وهذه كانت في البداية حتى تشريع الصوم، ثم جاءت الرخصة لنا بأن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخر الآيات في سورة البقرة، وأحل لا وثم ذلك أيضا أحل الرفس إلى النساء. كل هذا لم يكن مشروعا، فهو يبين بأن هذه نعمة من الله وفضل أنعم بها على هذه الأمة، وهي أكلة السحور ولم تكن موجودة في الأمم السابقة. كان إذا نام منهم المرء لا وقام يمنع عن أنه يأكل حتى يعني نام في الليل، إذا نام في الليل جزءا وقام لا يأكل في الليل ويواصل الصيام. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن، هذه الرخصة تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لنا الأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهنا طبعا هنا في مسألة حتى للغاية، حتى يؤذن المؤمن معناه ان اخر وقت للاكل والشرب هو عند اذان الفجر، فلا يحق لاحد ان هذه حتى للغايه، فاذا اذن المكتوم ليس لك ان تاكل بشر. هذه مساله مهمه جدا تبين بان المساله حتى هنا للغايه، بان الاكل والشرب مسموح به حتى اذان الفجر. عندما يؤذن المكتوم لابد ان يتوقف، او كما يعني عندما يؤذن الفجر قال يتوقف الصائم على الاكل والشرب، هذا من الحديث فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. هنا ايضا في مساله اختلف اهل العلم، انه ورد بان بلال الذي كان يؤذن الاذان الثاني، وان ابن مكتوم الذي يؤذن الاذان الاول في بعض الروايات الاخرى، وهنا ان بلال رضي الله عن الجميع يؤذن الاذان الاول وابن مكتوم يؤذن الاذان الثاني. وهم قالوا بأن الأصل أن كان بلال يؤذن الأذان الأول، ولكن ضعف بصره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في نظره سوءا، وفي قال إن في نظره شيء، لأن الأصل لما جاءت رواية الأذان ونزلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد الذي رأى الذي قال علمه لبلال فإنه أدى منك صوته، فكان بلال الذي يؤذن. لكن لما تعب او حدث سوء في نظر بلال رضي الله عنه رجعه النبي صلى الله عليه وسلم للأذان الأول، وجعل ابن مكتوم يؤذن الأذان الثاني. صحيح؟ وهذا هو الراجح، لأنه اختلف وقالوا هل بلال الأول أم الثاني، لكن الصحيح كان بلال الأول يؤذن لما ضعف النظر جاء الأول. ولكن الإشكال بقى أن ابن مكتوم كان أصلا ضريرا. إيش؟ الثاني ثم لما أصابه سوء بنظره رجعه للأول. وهذا طبعا تبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يعهد بالأذان لمن يعني البصر فيه غير منضبط، لأنه مؤتمن على مسألة الوقت. فقد لحظة منهجي طب أنت بتستعجل ليه طيب؟ فقال فهو فيمكن بضعف نظره أن لا يضبط مسألة خروج الفجر أو طلوع الصبح فيؤذن بخطأ فيؤدي إلى ضياع عبادة الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجعه إلى الأذان الأول وجعل الأذان الثاني لابن أم مكتوم. قال ابن مكتوم وصحابيه الجليل لابد كنا نترجم له، هو يعني قيل أنه عبد الله بن قيس أو عمرو بن قيس، وهو شاهد النبي مع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد بدر، وهو قيل انه هو يعني ضاع يعني فقد بصره بعد بدر بسنه بعامين، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه 13 مره، والذي عاتبه الله عز وجل فيه يعني لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يعني يلتفت لصناديد قريش يدعوهم وتركه فنزلت فيه الايات. المهم انه كان اماما ووليا، كان اماما في الصلاه في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يخرج كان ينصب ابن ام مكتوم، وقيل انه نصبه 13 مره كما قلنا، فهو كان ضريرا، ومع ذلك اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم اماما مؤذنا. وهذه فيه مساله فقهيه بجواز تقليد البصير للأعمى في الأذان، لأن كل كان أصحاب البصر كانوا يتبعون من ابن مكتوم لما يقوم ويؤذن، لكن ابن مكتوم لم يكن يؤذن إلا إذا قيل له بصير أو صحيح يأتي يقول له أصبحت ويحك كدت أن تصبح، فيأتي أحد يقول له أصبحت كدت أن تصبح فيقوم ابن مكتوم فيؤذن. فهنا كان أذان ابن مكتوم يستند إلى من يبين له، فلذلك قال أهل العلم إذا كان ضريرا ولكن عنده من الآلات التي قد تكون الآن الساعات التي ممكن أن تنبهه بالوقت فيجوز ان يعتمد اذانه اذا كان هو عنده الاله التي تنبهه لدخول الوقت وكانت هو يستطيع ان يضبطها فيمكن ان يعني يستند اليه في الاذان او انه يستعين بصحيح بصير يقول له جاء اصبحت او كد ان تصبح ف يؤذن. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بمكتوب. هذا امر صحيح هو انت تفكر هذا امر ام لا؟ طب هذا الامر على الوجوب يعني لابد انك تاكل وتشرب قبل ان يؤذن من المكتوب. لا يحمل على الاستحباب لان هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصحبه في نفسه فدل هنا الحديث على صرف هذا من هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب. اسلوب الامر في الفضائل ايش؟ اسلوب الامر في الفضائل من حد الوجوب للاستحباب في تقصد في الاداب ونحن القاعده دي فيها نظر ما تاخذها على اطلاقها لكن انا اريد امثله في السنه جاءت وفي القران بامر ولكن لم يحمل على الوجوب يحمل على الاباحه حتى مش على الاستحباب تكلمناها في الاصول جيد انت تقصد تقول ان هو جاء بس هي ما تساعدك كثيرا هذا كل تاكيد سحور البركه طيب بين الحكمه ما فيها اشكال لا يعني انا اقصد ان هنا كده بالعكس انت زودتها على نفسك لما قلت سحره ودفعنا امر فين في سحور البركه بس معناها هنا الصيغه هنا صيغه استحباب ماهيش لا ما فيش استحباب بالعكس انت جبته على نفسك هو قلت سحره وبعدين بين الحكمه بقى كمان لان في السحور في بركه فعلى تسحره لان الحكمه من السحور بركه يعني مش مساله تعبديه فقط فانت زودت على نفسك انت الامر الان فتصرفه بقى انت شوف حد يصرفه لك مناسبه السحر بقى والحاجات اللي كده فاصرفه بقى الامر من الوجوب للاستحباب او الاباحه. في القران ايه؟ ايش؟ في ايه في القران انا كنت قايل في اصول الامر لو جاء في العادات فيحمل على الاستحباب. ايوه وانا اريد امثله وخلاص. انا مش هصرفها لكم صفوها انتم اريد امثله من ذلك من الكتاب او من السنه على جاء الامر والمقصود به الاستحباب او الاباحه حتى. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شكرا. احسنت. ما شاء الله شغال معانا انت دلوقتي بس وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا ده امر انك انت تاكل وتشرب. طيب وايه تاني في الحج؟ في الحج. سيدة قضيت من نفسكم فاذكروا الله ذكرا. ماشي لكن انا اريد اللي كان حاضر ثم ابيح. واذا حللتم فاصطاد كل واحد طلع من الحج يروح يمسك البندقيه والصيغ والنبله ولا يمسك يروح يصطاد؟ في الاباحه ما يصطادش على الاباحه ماشي بس ده مش امر ما هو واذا حللتم فاصطادوا هو ظاهر الامر. طيب هذه موجود من السنه ولذلك هو سياتي باب الصيام المساله هذه مساله السحور في هذه المساله. قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم قلنا دلاله على مشروعيه اذان الاعمى واتباع تقليد الأعمى في تقليد البصير لها فيه. أيضا من هنا مسألة مهمة جدا في هذا الحديث جواز العمل بخبر الواحد. من الذي يؤذن؟ واحد. جواز العمل بخبر الواحد أو صحة العمل بخبر الواحد من واحد اليوم يؤذن لك يقول لك الفجر يا فجر يا جهل فأنت تقول للأمة بتتبعه فهذا يرد على من الذي لا يعمل بالخبر العمل بالخبر الواحد. ايضا ايش في دلاله على ان ما بعد الفجر ما بعد اذان الفجر من ايش من النهار في خلاف في المذاهب هل بعد الاذان الوقت ده يعد من الليل ولا يعد من النهار ولا يعني عندنا ثلاث اقوال في المذهب في المساله اللي هو من الليل والثاني ان هو من النهار ده قول الجمهور والثالث قال ولا من النهار ولا من الليل وقت خاص ولكن الصحيح قول الجمهور. هذا الحديث يبين ان هو من النهار لان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل ثم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فالمخالفه هنا بان مكتوم سيكون ايش في الصباح فهذا كان ليلا وهذا كان صباحا يبقى الوقت اللي هو من بين الاذان وبدايه الظهور اللي هو الضوء وانتشاره هو يعد من النهار ولا يعد من الليل. في ايضا بجواز الاكل والشرب شاكا حتى يتاكد طلوع الفجر لانه قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن وهو مكتوب، فجعل حتى هنا نهاية للغاية حتى يؤذن وهو مكتوب. فلا بد أن تتأكد. قال للعلم من شك فليس عليه شيء، لا بد أن يتلقى. مش مش يتلقى بقى يعني يعمل زي ما الصحابي عمل، حط الفتلة البيضاء والفتلة السوداء تحت المخدة عشان يشوف هيشوفها إمتى. فالنبي قالوا إن وسادك العريض، يعني أنت رضي الله عنك في المسألة إنك أنت بتصير بتاكل، أنا ما سمعتش، أنا ما سمعتش، ده من نفسك فيها مش من هنا خالص يعني. نعم. طيب هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع الذي هو نختم به الباب إن شاء الله، حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا حديث مهم جدا من الحديث التي فيها حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ترديد الأذان، على ترديد الأذان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل ترديد الأذان عندما قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قول. هذا على سبيل الندب والاستحباب ايضا، ليس على سبيل الهنسبين. حكم ترديد الاذان اللي هو وجوبا او استحبابا مساله فقهيه اختلف في اهل العلم ايضا، لكن نبين بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعت المؤذن للصلاه فاجيبوا، ان تقولوا مثل ما يقول. تقول مثل ما يقول هذا على العموم، كانه صحيح انك تقول كل ما قاله يعني تقول، لكن هنا هذا عام مخصوص. مخصوص بايش؟ حياة صالح الفلاح. لا تقول مثله، لا تقول حياة صالح الفلاح. لماذا؟ جاء الحديث صلى الله عليه وسلم معنا بسرع شوية، لأنه قال قلوا مثل ما يقول، فكأنك اللي بيقول المؤذن تقول مثله. لكن اللي احنا عندنا في السنة جاء الحديث آخر، حديث معاوية رضي الله عنه، بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المؤذن حياة على الصلاة حياة الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قلوا مثل ما يقول هذا عام مخصوص بالحديث الآخر، بأن عند الحي على كما يسمى الحي على تين، حي على تين الصلاة والفلاح، لكن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول يعني هذه طبعا لا شك بأن يعني هذه بيانها مثلا بأن من يردد خلف المؤذن ثم يقول الدعاء رب الدعوة التامة بالصلاة الطيبة وأنت محمد الوسيلة والفصيلة وبعث المقام محمد وعدت ينال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ترديد الأذان، وأن وقول هذا الدعاء فيه يعني أجر عظيم جدا لابد أن يحرص عليه كل من يسمع الأذان. فهنا حكم ترديد الأذان، هل ترديد الأذان؟ الحديث يبين إذا سمعتم المؤذن فقولوا، مش عارف كأنه هنا في أمر. طب حكم ترديد الأذان، طبعا الجمهور على الاستحباب، والظاهرية وبعض الأحناف على الوجوب، ولابد أن نبين لماذا قال الجمهور على الاستحباب. استدلوا بثلاث أدلة. الدليل الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يؤذن فقال على الفطرة، ولم ينقل بأن النبي قد ردد الأذان. هذا القول الأول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحوارث، حديث يذكره اللي هو الذي جاء ليتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا عنده 20 يوما وهو صاحب له، فلما أراد أن ينصرف قالوا يعني اشتقوا لأهلهم، فأتى له النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يصيب، قالوا إذا إذا إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. إيش الشاهد من المسألة؟ ليؤذن أحدكم. ما قالش تكلم عليه، ما قالش عن وقت الحاجه. تاخير البيان عن وقت الحاجه هو الان يعلمهم ام لا يعلمهم؟ جاءوا يتعلموا وهو يعلمهم، فقال لهم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم، ولم يقل لهم وهو في مقام التعليم انه فليردد الاخر الاذان. وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، وهذا وقت حاجه ليعلمهم، وسيرجعون الى اهلهم ليعلموهم ايضا. فقالوا اذا لو كان هذا واجبا لبينوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام ممكن يرد عليه يعني، بس انا مش عايز افتح اصولين. قالوا ان هم جلسوا وراوا فهو بين لهم المهم ومعلموا بتقدير الاذان، لكن الصحيح نقول بان هذا دليل. الدليل الثالث من السنه تصريحا، وكانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينقل الصحابة بأن كان عمر إذا قام إلى المنبر ليخطب فقام المؤذن يؤذن، يعني قال إذا جلس يعني ليخطب أمير المؤمنين عمر، نقل ذلك الصحابة، فقالوا إذا جلس ليخطب قام المؤذن ليؤذن، قالوا وكنا نتكلم نتجاذب حتى يقوم عمر ليخطب والأذان يؤذن، قالوا ذلك. فقالوا استنبط أهل العلم، وده شيخ الدليل اللي يعني الفصل فيه شيخ الألباني رحمه الله، قال هذا جلست طويلا يعني أبحث عن دليل يعني في مسألة ترديد الأذان سنة أم لا، فوجدت أن هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان وصحة كان يجلس ينتظر، فالمؤذن كان يؤذن، وقال الصحابة الذين يروون وثبت كنا نتكلم حتى ينتهي المؤذن ويقوم عمر للصلاة فننصت، يخطب من يقوم من الخطبة فينصت. فقالوا إن كان ترديد الأذان واجب ما تركه عمر وهو خليفة الراشد وفقيه الأمة بأنهم يتكلمون والأذان يؤذن ولا يرددون، فقالوا هذا فيه دلالة على أن ترديد الأذان للاستحباب وليس الحديث الصحيح. نعم صحيح، وقلنا أنا بديت لك معك من الحديث إلى الأثر الوارد عن عمر الخطاب رضي الله عنه. طيب والشيخ الأبي ذكره في تمام المنة بس ما أذكره الآن. هو مش تمام المنة أصدر تمام المنة بدفع عشر. لا ده متأخر، ده متأخر. في شيء مش طيب لا انتهى ماشي طيب لا معلش عشان تكتبه هذا. فإذا هو الراجح هذا الصارف الوجوب قول الجمهور. طيب تبقى معنا مسألة مهمة عشان نريد الحديث ينتهي منه عشان الباب نغلق إن شاء الله بسم الله. حكم ترديد الأذان مسألة أخرى، لأن حكم ترديد الأذان أثناء الصلاة يعني الإنسان قام يصلي ودي تحدث، قام يصلي ثم أذن المؤذن وهو يصلي، هل يردد الأذان وهو في الصلاة أم لا يردد؟ أنا قلت المسألة دي، أنا قلت يردد ولكن في بس لحظة اللي هي حضر قلت إن بالله دي لا فيها خلاف من أهل العلم لأنها ليست من أقوال الصلاة. جزاك الله خيرا. هو ده ترجيح النهائي بتاع ابن تيميه، لكن نفصل فيها يعني طبعا انه اختلف فيها اختلاف اهل العلم بقى اختلاف قوي، لذلك ان سالتني الان اقول لك لك الاولى تركه عموما يعني حيطه فقط، لكن لك نقول الاول الاحناف يرون من ردد الاذان في الصلاه يبطل الصلاه، انهم يرون بان الالفاظ هذه لا تقال في الصلاه، قال عندهم بطلان. طيب المالكية قالوا تفريق عجيبة شوية، قالوا الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، في النافلة يردد وفي الفريضة لا يردد، والحق المفرقوا بلا مفرق، فرقوا بلا مفرق. الشافعية قالوا لا يردد ويقضي الأذان بعد الصلاة، يعني كان في النافلة وسمع الأذان لا يردد ويقضي بعد الصلاة. أحمد الحنابلة هو وفي رواية أنه كريهة وقال من ردد، وعند مالكية أيضا عند حي على لا يقول لحول القتل، لا يقول حي على، يقول لحول القتل إلا بالله، لأن لو قال حي على بطلت الصلاة لأنه ليست هذه من ألفاظ الصلاة، فقالوا كأنه يتكلم كلام من ليس في الصلاة. طب أصحاب القائل دليل للشافعية وأيضا يكون دليلا للأحناف في قول مثلا ان في الصلاه لا شغل، لا شغل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بان الصلاه لا يكون فيها الا الذكر والتهليل والتحميد وفيها شغل عن الصلاه بالله عز وجل عن استجابه لغير الله عز وجل. فقالوا بان الاصل ان الانسان ينشغل بصلاته ولا يردد الدعاء. شيخ ابن تيميه قال يستحب ان يجيب، ولكن قال ولو في الصلاه، ولكن قال لو برضو عند حي على لا يقول حي على الصلاه حي الفلاح، بل يقول لا حول ولا قوه الا بالله. قدر الله في تفصيل دقيق الوجهات للمعالي الجويني رحمه الله عليه، قال ان ردد على انه ذكر جائز وان ردد على انه اذان لا يجوز، وهذا يعني تحتاج لمراجعه، يعني تفصيل جيد، يعني هو كانه يعتبره بان ما قاله ذكر الله اكبر الله اكبر هذا ذكر، ممكن ان يقال ان الصلاه فيها ذكر فهذه أيضا، لكن إن ردد كأنه إجابة للمؤذن فقالوا كأنه شغل عن الصلاة بالمؤذن فقال هذا لا يجوز، وهذا يعني كلام جيد وأنا نقلت الأقوال لذلك من ردد لا أنكر عليه، لكن يعني لكن اترك واقضي وقت الصلاة، قول الشافعي فيه يعني أفضل أنك تقضيه بعد الصلاة، هذا في الصلاة. أما في غير الصلاة فمن كان يفعل شيئا إلا الخلاء وأذن المؤذن فليقطع ما يفعله هذا السنة وأن يردد الأذان. لماذا؟ لأن الأذان عبادة موقوتة، ولكن ما تفعله لنا إحنا لو في درس الآن مؤذن الأصل أن نتوقف نردد الأذان لأن الأذان عبادة موقوتة، إذا ركتها عمدا ضاع وقتها ليس لك القضاء، لكن إذا شغلت عنها بعذر كأنك في الصلاة تقضيها أو في الخلاء تقضيها، لذلك تقدم العبادة المؤقتة على العبادة غير المؤقتة. فهذه هل هذا واجب على نقضيها؟ ايش؟ هل لا ليس بواجب طبعا، هي اصل ترديد الاذان قلنا سنة، انا اتكلم متى تردد اذا شغلت عنها او حرمت او منعت بعذر كانت تكون في الخلاء فتقضي، اما انك تركتها عامدا هنا لا تقضي على اصل عند اهل العلم بان من ترك العبادة متعمدا من الله يقضيها إلا بدليل جديد. عموما لذلك نقول بأن في غير الصلاة يردد في كل مكان. أيضا حتى تذكرت الآن من منع في مسألة ترديد الأذان في الصلاة قاس ترديد الأذان على تشميت العاطس وعلى رد السلام. أنا تذكرت الآن تشميت إيش؟ وصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو تشميت العطس لأنه جاء فيها حديث الرجل الذي جاء وعطس فشم، فقال وإلى أمي وما ثم قال لا الحديث إن في الصلاة إن شغل إن ليس فيها التذكير فقاس التشميت العطس ورد السلام أيضا مع أن فيها سنة رد السلام. حد يعلم؟ يرفع يده إلا أن يرد أحد غيره. لو كان في الغرفة ودخل عليها عليه السلام طب ومن السنة أن تسلم عليه وصلى، هل أحد يعلم؟ في فهذا غطم أن يسلم على الذي يصلي. لو دخل المكان وهو يارو صلي يقول له السلام عليكم. حتى يفعل هذه السنة. حتى يفعلها يعني هي. لا إنك تصلي، لأن في ناس تظن إنك بيصلي ما تكلموش. ما سلمش. طب ما احنا في وهذا ليس له أصل. طب ما في إشكال. ما فيش أي إشكال. أنا ليس صلنا عن. مرة هذا القرآن بجوار المصلي. هذا اللي يشوش عليه، هذا هو دخل يسلم على البيت. المرأة اللي هي كانت كلمت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي والنبي صلى الله عليه وسلم شو قال لها انطقي فيه، صح كده؟ ايش؟ مش في مرأة تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ودخل حد بيتكلم مش متذكر حد من النساء ولا من، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم لها يدها واسكتي تقريبا لحد ما خلص الصلاة أو حاجة زي كده. طب هذا الذي يشوش قلنا أنتوا بعدتوا عن المسألة، أنا قلت دخل يسلم خلاص السلام عليكم. فقط، لكن اللي يشوش هذا أمر آخر. هو شريف بيقول دليل الآية تقريبا من سورة النور فسلموا على أنفسكم تحية المنزل. مشهد على العموم. يعني طيب أنا قلت لك على العموم السنة السلام، أنا أقول هو أصلا السلام سنة عموما، أنك تدخل مكان تسلم، تدخل على أحد تسلم هذه السنة. فلذلك أنا قلت أنا بس قلت إن بعض الناس يراه يصلي فلا يسلم عليه لأنه يصلي، فقلت له لو قلت تسلم سلم، وهو عنده سنة في رد السلام في الصلاة يعني يرفع يده. فانت ما تظن خطا بانك ليس عليك ان تسلم ان في سنه، هذه الايه دي دليل ايش؟ هذه الايه على العموم انك تسلم عليها او تقول يعني ده في دليل ثاني يعني على على احشو السلام في اي وقت. حديث سلم كثيره في اي دليل في السلام يصح لك على العموم، ما فيش دليل على يمنعك انك تسلم على المصلي وهو يصلي. ده انا اريد ان بعض الناس صور لهم بانه لا يسلم على الرجل وهو يصلي اذا دخل المكان، فيش ولا حاجه هتدخل زي ما تقول السلام عليكم. لا لا العكس، هو زي ما قال الشيخ بالنسبه للسفر ارفع يده بس الفوز ازاي؟ اه انا غلطت انا صح الفوز ازاي؟ قالوا لك يومي بيده لرد السلام وهو يصلي وجه باطن يده الى الارض. طيب طب شكل القياس يعني ما يقص ما خلاص ما انا قلت له رد السلام يرفع يده كده يعني سهل كده خلاص. يعني شوف نعم يعني القياس هنا فاسد اللي هو قضيه ياسر اللي احنا نقيس قضيه قال السلام على قراءه القران ده ما يشوش على المصلي. ايوه مفيش تشويش في المساله اصلا، هذه غلطتين. قال السلام ده بيخرب الواحد طبعا، اي كلام اصلا بيخرب الواحد على خشوع الصلاه. لا بالعكس انا عشان كده بقول لحضرتك نقيسني على دي ما اظهر بيه. بس انت حد بيتكلم وانت بتصلي ده بيخليك تركز. طيب ننهي من ال وصلنا إيش المسألة هذه. طيب في بعض المسائل مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول، وهذه بإجماع العلماء بأن المقام متى المؤذن أذن فالمشروعية أنك تؤذن بمثل ما يقول. مهم جدا أنك متى تؤذن متى تجيب المؤذن بعد أن ينتهي من الجملة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فقولوا فاء التعقيب فقولوا مثل ما يقول، وقلنا دي فاء التعقيب والترتيب، فأنك عندما هو يقول أنت تقول مش تقول معاه ولا تقول قبله، هو ما يقول عشان الله ينتهي فتقول أنت، هذه معناه فقولوا مثل ما يقول. بينا أن نجيب المؤذن في كل الأحوال على خلاف في الصلاة ومسألة غير الصلاة الخلاء، وحديث من حي على يقال فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا وكان في كلام في لا حول ولا قوة إلا بالله فيها معنى مهم جدا، يبود أن يتدور المرء من لا حول له ولا قوة لا ينتقل من حول إلا حول ولا من قوة إلا قوة إلا بالله عز وجل. تدبر معاني الأذان تحتاج كنا إن إحنا بيناها في الأول تقريبا بيناها في بداية شرح باب الأذان كنا يعني نؤكد عليها. أيضا قال إذا سمعتم المؤذن الألف ولام هنا المؤذن هو المعهود، المؤذن الذي يؤذن. يعني إيش المعهود؟ يعني إذا سمعت مؤذن يؤذن للصلاة، مش مثلا إحنا الآن بندرس فأقوم يؤذن فأنتوا ترددوا، لا، مقصود إذا سمعتم المؤذن، المؤذن هي الألف ولام العهد، العهد المؤذن الذي يؤذن للصلاة فردد مثل ما يردد. فكان بقى تعليما أو واحد يردد كذا، هذا ليس المقصود به المؤذن الذي يؤذن للصلاة. مثل ما يقول هنا دلالة على أن المثلية تنصرف؟ لا. طيب المثلية ليس فيها دلالة على المثلية، لا يقتضي التشابه في كل شيء. من أين؟ هو قال مثل ما يقول. الأصل أن المثلية تطابق، لكن فيها دلالة هنا على أن لا يشترط أن تكون المثلية وفيها تطابق. عشان حياة صحيحة. أحسن. ليش؟ بيان. هو هنا في اختلاف، وأيضا اختلاف ثاني بأن المؤذن يؤذن بصوت عالي وأنت تردد بصوت منخفض، فأذن هنا. بعضهم قال لا، طب اترك أوصاف المؤذن، لكن كان جمل المؤذن مثلية، قلنا حتى جمل المؤذن ليست مثلية، لكن فيها، لكن المثلية تدل على الغالب ولا من السوء ولا من الكتاب. ده أمثلة قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله مثل آدم خلقه من تراب، لكن هل عيسى مثل آدم؟ آدم خلق بدون أب ولا أم، وعيسى خلق من أم بدون أب، فمع ذلك قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فإذا المثلية لا تشترط المساواة أو التطابق في كل شيء، ممكن يكون على الغالب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفرق بين مثل وبين نحو، لما قال فمن توضأ نحو وضوء هذا، لأن بعضهم قال لا، المثلية تقتضي المطابقة، وأن جاء الشرع يفرق بين مثل وبين نحو. مثلا في الوضوء قال من توضأ نحو وضوء هذا، ولم يقل مثل، إنه يعلم أن أحد يمكن أن يتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نحو. لكن الصحيح أن مثل قد تأتي من مطابقة وقد تأتي على الغالب أيضا من ذلك. طيب نكتفي بهذا الكلام في الحديث حتى لا نطيل عليكم. نقول قولي هذا واستغفر الله العظيم سبحانه وتعالى، ان شاء الله استغفرك واتوب اليك. هذا اخر الكلام في باب الاذان، ان شاء الله الاسبوع القادم ندخل في باب استقبال الطب. ياخذ وفيها اسئله. لا واحد من انصرف ينصرف جزاكم الله خير. لما واحد يدخل مسجد الاذان يؤذن، هل يصلي مباشره او ينتظر اذان؟ ما هي افضل؟ يصلي جماعه ولا يصلي ايش؟ لا يردد الأذان ثم يصلي السنة. نعم يردد. ولو دخل وقت الجمعة يردد الأذان ثم يصلي. طبعا في خلاف هنا، لو دخل وقت أذان المؤذن الثاني الذي قام فيه المؤذن، فهل يبادر ويصلي ركعتين على أنه لابد أن ينصت للإمام، أم أنه يردد الأذان حتى ينتهي ثم يصلي؟ هذه طبعا فيها خلاف بين اهل العلم. بعضهم قال اذا يعلم المستطيع يتجوز في الركعتين حتى يقوم الامام ياخذ قبه الحاجه فله ان يفعل ذلك، وبعضهم قال انه مصور انه لا، بعضهم قال لا يعني يصلي ويردد الاذان بعد ذلك. المساله فيها ساعه. شيخنا يجمع بين الاثنين، هو ان هو يذكر او يكرر الاذان ثم يقرا ركعتين، يبقى صلي اثنين قبل. نعم قبل، بس ما ارد عليك ذكرتني بمساله الجامع هذه، ان بعض اهل العلم في الاصوليين في مساله ترديد الأذان لما قالوا بأن الأصل حديث أن يقولوا مثل ما يقول، فقالوا بعضهم قال نجمع بين حديث مثل ما يقول الذي معنا الآن وحديث معاوية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال تقول اثنين، تقول يعني الآن عندك القول الأول أنه مثل ما يقول فتقول كله. هذا ورددنا عليه بأننا جاء تخصيصا من حديث معاوية بأنك عند الحي على تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعض الأصوليين قالوا الجمع بين الأدلة أولى، فتقول مثل ما يقول المؤذن على هذا الحديث وتقول بالثاني. ولكن الصحيح بتضحك، طب خرجها بقى. لا انا عجبتني الصراحه، يا لا عجبني، هذا اصولي انا قالوا معلومه عمل بالعمل. تقول جمع، ولكن هذا القول ضعيف حقا. نقول نعم الجمع بالادله اولى، ولكن لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قال يقول مثل يقول المؤذن عندما نقل عنه وقد تكرر الاذان وتكرر ذلك عن الصحابه، انه لم يقل الا في هذا الموضع الا لا حول ولا قوه الا بالله. فنقول هذا تبيين لمجمل، او هذا قد تقول او هذا تخصيص للعموم الذي في قوله، وليس هذا هذا الجمع هذا مراد في القول وهذا قول بعض الاصوليين. بالنسبه لصلاه الفجر في الاذان الاول والثاني بالنسبه للامر للوقت الحاضر بقى احنا دلوقتي في الوقت بتاعنا يعني ما فيش شوف انا بينتهي بص في الصيام لابد تقف عند الاذان في الصيام تقف عند اول المؤذن المؤذن حتى لو احنا بنتكلم ان في خلاف في الوقت وان الوقت ده ممكن ما يكونش منضبط لكن لا نعلم تحديدا الوقت الخطا تحديدا لا نعلمه فلابد انا دي بعجر به حيطه في الصيام لابد تقف عند الاذان ما تاكل ولا تشرب يعني فرق دقيقه ولا شيء لو حدث ده امر اصلا هو المؤذن ما بيتبخرش حتى نص ساعه خمس دقائق الكلام ده مش منضبط ما تقوله مش منضبط ما فيش دليل عليه ده كلام بيتراقب ما فيش دليل صريح على الوقت بيختلف حتى من الناس الافاضل اللي شغالين في الموضوع ديت الشيوخ او في الفلك او في المساله دي تلاقي الكلام ممكن يقول لك من 8 دقائق ل 20 بعدين قال 25 بعدين قال 35 المساله ليس فيها ضبط فما دمنا ليس فيها ضبط الان هنا في الصيام في الصيام تقف عند الاذان وفي الصلاه اخر تلت نص ساعه حيطه ايضا لضمان دخول الوقت يعني عند الصيام قف ما تاكل ولا تشرب ده لما دينا بعجل به لكن تيجي تقول لي اصل انت مش ايه الضمان انت بتقول خمسه بتقول ربع ساعه بتقول 20 دقيقه من اللي عنده الفصل في المساله؟ انا عندي الان في اجتماع حديث فكل واشربوا حتى بدل بس هو بيأذن هو بيأذن بس السلام ده يعني هو الحديث اوله ان بلال وقت بلايد وان الاذان الاخر بنهار احنا بنطلع من صلاه الفجر ويزال الليل طارق ويخرج النهار بعد الاذان لا النهار مين قال ان ابن مكتوم لا مش بنهار انا بتكلم على حاليا انا بتكلم على تنزيل الامر على ارض الواقع حاليا انت حديث بلال يعني مالك ومال الاذان بلال انت بتتكلم في اذان الاذان الاول كان بيأذن بلايد طب مالك وماله؟ احنا اللي بيؤذن دلوقتي هو الاذان الاول اللي هو لا يؤذن اذان ثاني اصلا فين الاول ده؟ الاذان الثاني احنا ما عندناش الا اذان هو في مصر هو الاذان الاول يا استاذ الاذان الاول ده كان احنا قلنا وقت السحر السدس الاخير من الليل ده موجود في الحرم لما تروح الحرم تسمعه اتفضل بتروح تسمعه قبل ساعه احنا ما عندناش في مصر اذان اول اصلا احنا ما عندناش غير اذان الفجر هو اذان الفجر يعني بس مش اذان الفجر لذلك الامام احمد كره أن يؤذن الأذان الأول في رمضان. إذن بلال كره أن يؤذن في رمضان، ليه؟ لأن الأصل أن الناس في رمضان قيام ومستيقظا وحتى لو لبس على الناس في مسألة السحور. تمام. لكن طبعا مع السنة أذن، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لكن أنت الآن إشكالك في إيه؟ أنت بتتكلم في وقت الفجر الحقيقي الآن. طيب خلاص مالك هو الأذان الأول، إحنا ما عندناش إحنا عندنا أذان دخول وقت الفجر. الخلاف أن هذا الأذان قيل أنه خطأ. ورغم ما فيش حد اقر شيء سيبك من الكلام فين طب فين الاقرار فين الوقت الحقيقي فين المال قال ذلك كان لسه في كل الاقرار لا سيبك من المقالات اللي بتنزل احنا بنرجع للمقالات احنا نريد كلام لو هم اقروا كانوا غيروا كانوا حاولوا يغيروا بس ما طب خلاص يبقى ايش يبقى كلام نظر كلام مقالات احنا نريد الان دليل الناس احنا لا يمكن ان احنا نلعب بدين الناس يعني الان في وقت الامساك شيء والصلاه شيء، قلت لك الحيطه انك تقف عند الاذان، طب لو انت ما وقفتش طب انت هتقف امتى؟ لما يجي واحد يسالك يقول لك الفجر امتى؟ تقول له ايه؟ تقول له ربع ساعه والتاني يقول له ثلث ساعه، التاني يقول كل واحد بقى ياكل براحته وتضيع صيام رمضان للناس كله. لابد نقف عند مساله الان احنا متفقين على ان في وقت الان. تنقلني انقلني بيقين، ما تنقلنيش بغلبه ظنك ولا شك. هذا هو الدين الصح هذه القاعده بتاعت الان بيتكلم على عموم المسلمين على فكره اللي بيحدث كل سنه احنا داخلين على رمضان وهيبقى والدين الناس انا ارى من الاخوه ناس كانوا بياكلوا وبيخلصوا الصلاه في اماكن معينه ويروح يكملوا اكل والاخ ينزل تحت العربيه وياكل مش عارف ايه طب اتق الله في نفسك اللي انت بتعمله ده خطا حتى لو انت تعلم ان في دقائق لكن انت الان الناس بتراك بتاكل فممكن يسيروا على طب ايش عرف العوام هم كام دقيقه وانت نفسك بقى الاخ نفسه ما لا يعلم واخد من طريق شيخ ان هو ممكن يكون 10 دقائق ربع ساعه خمسه وما قال لك ان برنامج صحيح هذه المساله دين لابد يجتمع العلماء ويحدث اجتماع للعلماء فيقولوا ان احنا هذا الوقت ليس بالصحيح والوقت الصحيح وهكذا وهذا لم يحدث. الشيخ صلاح يؤدي اصلا في صلاه الفجر ان في بعض الاخوه لما بيصلي بعد يعني صلاه ركعتين السنه مثلا سنه الفجر بيصليها بعد الاذان وهو اصلا ما بيبقاش داخل وقت الاذان فدي بتحصل يعني قد تكون صلاه قلت لك انا لدين الوقت ان في عشان بس ما نكررش الكلام في الامساك تمسك عند الاذان وفي الصلاة أخر الصلاة نصف ساعة عشان تتيقن ان دخلت وقت الصلاه بس. شوف مثلا روح انشر يعني قامت المسجد انا عامل ايه؟ روح من المسجد عندنا كل المساجد كتير جدا بتقيل بعد نص ساعه. روح صلي بقى بعدين لو ما قدرتش تصلي خلاص صليها بقى. روح صلي في المسجد لو انت ترى انك انت مصمم على الوقت صلي في المسجد. انا لا اقول بذلك مش تبقى فاهم يعني لو رحت لو دخلت المسجد بعد 25 دقيقه هصلي معاه يعني انا بنتظر بعد ركعه اولى مثلا ثانيه. لا ما عملتش حاجه مين قال الكلام ده؟ يعني هو برنامج المؤثر راح تقول ايه انت خلاص الامام دخل في الصلاه كبر في الرقعه في دلوقتي لو انت ترى ان ده مش فاهم يبقى انت هو اصلا ما بيصليش صح تصلي ورا ازاي؟ يبقى هي سنه ليك حتى لو انت دخلت في الرقعه الثانيه. لو اللي انت ترى ان الامام ابتدى صلاته مش في وقت الفجر يبقى هي صلاه الامام ده عندك بيصلي سنه. طب ما انا او حتى لو بيصلي سنه انا بهتم بشيخ يعني يجوز لي ان انا ادخل خلف من يصلي سنه انا بس انا بصلي مش زي الفرد انا صلي سنه انا بيت الفرد يجوز ده انا سالته انت عارف الخلاف ده قال لي يعني هو يعلم الخلاف. طب هو مين قال لك ان الرقعه الثانيه مظبوطه؟ روح صلي المكان ال 30 يعني هو ضابط البرنامج المؤذن ده يعني جاب كذا جامعه يعني في الضبط بتاعه ام القرى وامريكا الشماليه احنا خدنا اكتر واحده فيهم بتدي وقت اللي هو يعني حضرتك بتقول مثلا من 8 دقائق لمده ساعه بعض الناس الافاضل انا موافق قرب ال 8 ل 20 وبعدهم قال لا ده 35 وبعدهم قال 25 لذلك انا قلت المساله مفيش فيها ضبط. اكتر ضبط فيهم اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي امريكا الشماليه. طب عشان طب يعني في الاخر الوقت عندك كام بعد قد ايه؟ عايز تصلي بعد قد ايه؟ هو بيصلي كل يوم بقى يعني غالبا يعني تلت. طب المساجد كلها بتصلي بعد نص ساعه. ده ايش المشكله عندك؟ مش احنا عايزين نعمل مشكله ليه؟ انا مش بقول في مشكله انا بقول رايك ان احيانا كتير الاذان الاقامه بيقيمها الامام قبل ما طيب انا قلت لك غالبا نصف ساعه بتكون قدت المساله بقى. بعض الناس قالوا لي لا ده كمان 35 دقيقه وانا حقيقه 35 دقيقه دي يعني ما شفتهاش. لا لا في ناس ثانيه قالوا لي 35 دقيقه ايضا وفي واحد بعد كده يعني وصلها 40 دقيقه وفي اخوه بتصلي بعد 40 دقيقه في بعض المساجد بيتقصدوا ذلك اصلا يعني. لكن انا بقولها لك كده 30 دقيقه قررت انك تصلي انتهت خلاص احتضن نفسك. طيب خلاص شيخ معلش شيخ الكلام. طب بسرعه عشان بالنسبه بالنسبه لشيخنا فضل رمضان ان شاء الله شهرين او شهرين ونصف. نعم الفرق بيختلف في الصيف والشتاء كما قال الاخت هنا. نعم فضل رمضان شهرين او شهرين ممكن نبدا في كتاب الصيام. طب انا هسيب كتاب الصلاه هنقف عند كده هنتهرب من الاذان بدل ما نقف في استقبال القبله نبدا الاسبوع القادم بكتاب الصيام عشان دخول رمضان. نعم حلو مفيد جدا نستفيد الناس دي خلاص ان شاء الله نستخير على ذلك ولو الاخوه اللي معانا على الغرفه اللي كان لهم راي على اخواتي يبلغوني على ان نبدا كتاب الصيام الاسبوع القادم. طيب نقول قولي هذا واستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك عشان انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. سلام اول حاجه الاربع صحابه في الاول كلهم اذنوا ولا اقاموا؟ يعني في منهم من اذن واقام؟ لا كله كان مؤذن كله كان مؤذن. قول سيدنا عمر اللي هو لما كان بيطلع من منبر الصحابه كان بيتكلم ده فعلا الصحابه هل فعلا الصحابه ده يؤخذ بكده؟ هو لانه اتقوا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين بعد السلام عليكم وبركاته. تعقل من هذا الامر ليش؟ من باب ان هي من سنه الخلفاء الراشدين طبعا ابو بكر وعمر السنه ثابته اصلا.